أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وفي رواية: شيء أريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت المقدس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الإسراء، منها قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الرؤيا هنا المقصود منها هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا عين، فرق بين رؤيا عين ورؤيا منامية. رؤيا العين يعني شاف، وهو يقظ، وهو يقظان يرى ما أمامه. رؤيا منامية يعني وهو نائم. وهذه الآية في هذه السورة مع هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه فيه البيان أن حديث الإسراء والمعراج قد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رؤيا منامية. وأشكل على بعض أهل العلم ذلك، فقالوا إنها كانت رؤيا منامية. قالوا: لأن الرؤيا بالبصر يقال فيها رؤيا بالتاء في آخرها، وأما الرؤيا المنامية فيقال فيها رؤيا بالألف في آخرها. قالوا هذه من هذا الباب، أن المذكورة في القرآن رؤيا بالألف في آخرها تبقى رؤيا منام. فابن عباس رضي الله عنه أزال الإشكال بقوله هنا أنها رؤيا عين، يعني ليست رؤيا منام، مش منام ولا أحلام، ولكن رؤيا عين. أيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. فالقول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده. فالعبد يطلق على البدن كاملة، على الإنسان بدنا وروحا. فالله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وبدأ بقوله سبحان، يعني تنزيها لله سبحانه وتبارك وتعالى عن أن يظن به خلاف ما هو حقيقي. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: نحن الذين أسرينا به. يبقى اقطع تفكيرك واقطع على نفسك العقل والأوهام، واعلم أن الله على كل شيء قدير. هو الذي أخذ نبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى بيت المقدس إلى السماء، ثم أنزله إلى الأرض مرة ثانية. الذي فعل ذلك في بعض ليلة، في جزء من الليل، هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تعجب ولا تنكر ولا تقل كيف، فالله سبحانه وتبارك وتعالى منزه عن أن يسأل لماذا، كيف فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. فقال: سبحانه الذي أسرى بعبده. فالذي أسرى لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سرى، وإنما أسري به. يبقى هو كطاقة بشرية لا يقدر صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن الله الذي فعل به ذلك وقدره، فهو الذي أسرى به سبحانه وتبارك وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله عز وجل ذلك في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة التي ذكر الله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا الآية دليل على أن الإسراء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم كاملا روحا وبدنا أسري به إلى بيت المقدس والمعراج كذلك عري به إلى السماء. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يذكر ذلك ويؤيده ويقول أنها رؤيا عين النبي صلى الله عليه وسلم بعينه رأى هذه الأشياء وليس بمخيلته في منامه صلوات الله وسلامه عليه. حديث الإسراء حديث طويل في الصحيحين وغيرهما ذكر الإمام البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به عن ليلة أسري به فقال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعة إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. وهنا داءه آت أتاه جبريل عليه السلام ومعه أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل صدره صلى الله عليه وسلم فشق من رقبته صلى الله عليه وسلم إلى أسفل بطنه عليه الصلاة والسلام. قال فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست وهذا فعل في البدن وليس في الروح. القلب مش هقول استخرج قلب الروح مثلا ولكن هذا في بدنه صلوات الله وسلامه عليه فعل به ذلك. قال ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل من مكة إلى بيت المقدس على البراق وهنا الروح لا تحتاج إلى ذلك روح الإنسان تعرض وحدها أو تعرض بها الملائكة لكن بدن الإنسان هو الذي يحتاج إلى الركوب أن يركب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البراق فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. البراق ده عبارة عن إيه؟ دابة دون البغل يعني في الحجم أقل من البغل وأكبر من الحمار دون البغل وفوق الحمار. سرعته قد إيه؟ قال يضع خطوه عند أقصى طرفه يعني ينظر فين أبعد مكان ينظر إليك ووصل إليه بخطوة واحدة من خطواته. قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا. يبقى هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في البداية إلى بيت المقدس ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قال فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم في السماء الدنيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة هذا في السماء الثانية ذكر أنه سلم عليهما ورحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة وذكر مثل ذلك ووجد فيها يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم السماء الرابعة مثلها ووجد فيها هارون على نبينا عليه أو إدريس على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم الخامسة ووجد فيها هارون ثم السادسة ووجد فيها موسى ثم السابعة ووجد فيها إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ذكر هنا في الحديث أنه في السماء السادسة لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام قال سلمت عليه، فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ هذا موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كلمه ربه سبحانه تبارك وتعالى، فقال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. كأن البكاء أن الأنبياء يتفاخرون يوم القيامة بمن معهم بالأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يواهي بأمته الأمم، أعظم الأمم وأكبر الأمم. فهذا كان سبب حزن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أن غلاما معنى شابا يعني بعث بعدي فيدخل من أمته الجنة أكثر من أمته، كأن الحرص على الخير أن الأمة يدخل منها الجنة أكبر عدد، فيكون هذا للنبي درجات يرتفع بها. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى، قال فإذا نبقها مثل قلال هدر، والسدرة شجرة، شجرة النبق، فسدرة المنتهى شجرة عظيمة الخلق خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا النبق اللي فيها يقول مثل قلال هدر، كل نبقاية قد القلة من قلال هدر، والقلة من قلال هدر عظيمة تسع حوالي 10 متر مية، يبقى هنا قلة كبيرة يقلها الرجل شيء ضخم. فيقول وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع لي البيت المعمور، هنا بعدما رأى سدرة المنتهى رأى البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. يعني خير تشرب إيه من هؤلاء الثلاثة، اللبن ولا الخمر ولا العسل؟ قال فأخذت اللبن، فقيل هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت. يبقى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة اللي كان فيها إبراهيم، نزل إلى السادسة وقفه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو طالع النبي صلى الله عليه وسلم كان حزن موسى أنه هذا يدخل من أمته أكثر من أمته، وهو نازل كانت رحمة موسى بنبينا صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة، فكان أنفع الأنبياء لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ولأمتنا سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرت؟ لماذا أمرك ربك؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فما زال يرجع إلى ربه وإلى موسى لغاية ما وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، فموسى أيضا قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد سألت ربي حتى استحييته ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فالله عز وجل خفف عن العباد فجعلها 5 صلوات والأجر أجر 50 صلاة. الغرض بيان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ببدنه وليس مجرد من رؤيا منامية رأها صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، يعني نزل بعد ما نزل رحلة إلى السماء فيها الفضل وفيها الرحمة من رب العالمين وفيها الآيات ورأى فيها الجنة ورأى فيها النار ورأى من آيات ربه الكبرى، لما نزل إلى الأرض الآن التكليف إنه مطالب أن يخبر الناس بأنه أسري به وأنه عرج به. هنا الآن كيف يخبرهم؟ هم بيكذبوه في أن جبريل بينزل عليه من السماء، هيقول لهم أنا طلعت إلى السماء، هذا صعب جدا. فاحتار صلى الله عليه وسلم كيف يخبر الناس. لاحظ لو كانت هذه رؤيا منامية الأمر سهل جدا، الإنسان بيحبس بأي حاجة في منامه محدش بيكذبه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث البلد كلها أنه شاف رؤيا منامية، خلاص اللي أنت شفته شفته. ولكن إنه أنا بنفسي ذهبت إلى بيت المقدس وأسري بي وعرج بي من هناك إلى السماء، هذا الذي فيه تكذيب القوم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فظعت بأمر، يعني كان أمرا فظيعا علي كيف أخبر هؤلاء. ولكن الله عز وجل يسبب الأسباب، كل شيء له سبب عند رب العالمين وكل شيء له مقدار. قال وعرفت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلا حزينا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا، أو ابن عباس يقول ذلك، فقعد معتزلا حزينا يفكر مش عارف كيف يخبر القوم. قال فمر عدو الله أبو جهل. ربنا بيسخر له من الذي يجمع له القوم، هو محتار حنادي الناس ازاي، هل حيسمعوا هل حيستجيبوا، هقول لهم تعالوا حخبركم، حيجوا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ولكن يجيب لهم واحد يقدر يجمع الجميع، المناجي بقى اللي حينادي عليهم مين، الكبير بتاعهم أبو جهل لعنة الله عليه. قال جاء أبو جهل، أو مر عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم، فقال له كالمستهزئ، هل كان من شيء، قالك حاجة النهاردة عايز حدا يسخر منها ويستهزئ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا الليلة؟ قال نعم. قال فلم يري أنه يكذبه، يعني أبو جهل رحمه داري في نفسه بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم علشان عايز له فضيحة، عايز يضحه قدام الجميع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ أنا دي لك البلد كلها، شوف ربنا لما يسبب الأسباب بقى، أهو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يجمع الناس، يجي أبو جهل عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي ينادي على الناس كلها عشان يجي يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سبحان الله. يقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي، نادى عليهم نداء فانتفضت إليه المجالس، كل الناس راحوا يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وداءوا حتى جلسوا إليهما. فقال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي صلى الله عليه وسلم. قالوا إلى أين، إلى أين؟ شوف هنا لو قال لهم إني أسري بي بر البلد حيصدق، بر البلد مكان قريب يصدقون ذلك، إني شفت رؤية منامية يصدقون هذا الشيء. ولكن هم بيسألوا أنت أسري فين، رحت فين، ما بيسألوش روحك راحت فين، ولا بيسألوا أن أنت في منامك ولا خيالك، لا أنت بحالك ببدنك أين ذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال نعم. عملوا إيه؟ فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه تعجبا، يعني مندهشين، اللي بيخبط كف على كف واللي حاطط ايده على دماغه من شدة الاندهاش، اللي بتقوله ده معقول؟ هنا لو ان انسانا الان في عصرنا ويقول للناس انا نمت وشفت نفسي في الجنة، مين يكذب؟ مين يكذب؟ شفت اللي شفته. ولكن لما يقول انا دخلت الجنه، ولا انت كذبت دخلت الجنه ازاي، لا نصدق هذا الشيء. فهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، طيب قول لنا ايه من الايات اللي انت شفتها في هذا. قالوا هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد، انت رحت بيت المقدس، طيب تعرف توصف لنا بيت المقدس ده شكله ايه، وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. بيخبرهم البيت شكله كذا، وإنه داخله كذا، وأبوابه كذا، شبابيكه كذا، لغاية ما التبس عليه بعض النعت، فحصل إيه؟ آية من آيات الله عز وجل ومعجزة من المعجزات. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر، فجيء مش هو أخذني للمسجد، المرة دي المسجد جالي لغاية عندي وأنا أنظر إلى المسجد، والله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. قال حتى وضع دون دار عقيل، يعني دي ببيت المقدس لغاية قدام النبي صلى الله عليه وسلم عند دار عقيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعته وأنا أنظر إليه، بيحكي لهم أوصاف المسجد وهو ينظر إليه شيئا فشيئا. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه، يعني ابن عباس الراوي. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني فعلا بالضبط اللي أنت بتقوله هذا صحيح منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به ربه سبحانه إلى المسجد الحرام ونعت أي المسجد الأقصى، ووصف لهم هذا البيت العظيم حرره الله عز وجل من دنس الكفر اليهود وغيرهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نعته، ثم أشياء نسيها فذكره الله بأن أتاه بهذا البيت لينظر إليه وينعت الناس. هذا كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ببدنه إلى بيت المقدس وعرج به ببدنه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قول ابن عباس رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى ذلك بعينه وليست رؤيا منامية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.